بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 88 في التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا أبي عبد الملك الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء الاثنين 28 من شهر رجب لعام 338 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله لا تقولوا راعنا، فقال بعضهم تأويله لا تقولوا خلافا، ذكر من قال ذلك. وأسند عن عطاء في قوله لا تقولوا راعنا قال لا تقولوا خلافا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا تقولوا راعنا لا تقولوا خلافا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن سفيان عن رجل عن مجاهد مثله. وأسند عن مجاهد مثله. وقال آخرون تأويله أرعنا سمعك، أي اسمع منا ونسمع منك، ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله راعنا أرعنا سمعك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك. وأسند عن عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك يقول في قوله راعنا قال كان الرجل من المشركين يقول أرعني سمعك. ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نهى الله المؤمنين أن يقولوا راعنا، فقال بعضهم هي كلمة كانت اليهود تقولها على وجه الاستهزاء والسب، فنهى الله تعالى ذكره المؤمنين أن يقولوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قول كانت تقوله اليهود استهزاء، فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم. وأسند عن فضيل بن مرزوق عن عطية لا تقول راعنا قال كان أناس من اليهود يقولون أرعنا سمعك حتى قالها أناس من المسلمين، فكره الله لهم ما قالت اليهود فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا كما قالت اليهود والنصارى. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا قال كانوا يقولون راعنا سمعك، فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين، فقال الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا تقولوا راعنا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وأسند عن ابن زيد في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا قال راعنا القول الذي قاله القوم، قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال هذا الراعن والراعن الخطأ، فقال للمؤمنين لا تقولوا خطأ كما قال القوم وقولوا انظرنا واسمعوا. قال كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه ويسمع منهم ويسألونه ويجيبهم. وقال آخرون بل هي كلمة كانت الأنصار في الجاهلية تقولها فنهاهم الله في الإسلام أن يقولوها،

أو راعيته سمعي رعاء أو مراعاة، بمعنى فرغته لسماع كلامه، كما قال الأعشى ميمون بن قيس: يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا، أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا، يعني بقوله يرعي يصغي سمعه إليه مفرغه لذلك. وكأن الله جل ثناؤه قد أمر المؤمنين بتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، حتى نهاهم جل ذكره فيما نهاهم عنه عن رفع أصواتهم فوق صوته، وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وخوفهم على ذلك حبوط أعمالهم، تقدم إليهم بالزجر لهم عن أن يقولوا له من القول ما فيه جفاء، وأمرهم أن يتخيروا لخطابه من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها، فكان من ذلك قولهم راعنا لما فيه احتمال معنى ارعنا نرعك، إذ كانت المفاعلة لا تكون إلا من اثنين، كما يقول القائل عاطنا وحادثنا وجالسنا، بمعنى افعل بنا نفعل بك، ومعنى أرعنا سمعك حتى نفهمك وتفهم عنا، فنهى الله تعالى ذكره أصحاب محمد أن يقولوا ذلك كذلك، وأمرهم أن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالهم ليعقلوا عنه بتبجيل منهم له وتعظيم، وألا يسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الجفاء والتجهم منهم له، ولا بالفظاظة والغلظة، تشبيها منهم باليهود في خطابهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بقولهم له: واسمع غير مسمع وراعنا، واسمع غير مسمع وراعنا، يدل على صحة ما قلنا في ذلك قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فدل بذلك أن الذي عاتبهم عليه مما يسر اليهود والمشركين. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الكلام لم يكتمل لكن لطوله إلا على نفسه، طلب نفسه قبل. طبعا ذكر الإمام رحمه الله تعالى في بداية معنى قوله سبحانه وتعالى: لا تقولوا راعنا، ذكر معنيين. المعنى الأول: لا تقولوا خلافا، وأن سيأتي تعليق الإمام عليه، وهذا ورده عن مجاهد بطرقه. ثم أورد المعنى الآخر أن معناها أرعنا سمعك، أي اسمع منا ونسمع منك. فإذن الآن المعنيان بقوله راعنا إما أن يكون لا تقول خلافا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا تقول له أرعنا سمعك ونرعي لك سمعنا، يعني يكون بماذا؟ بالمفاعلة. بعدها أورد السبب الذي من أجله نهي الصحابة عن ذلك. لماذا نهي الصحابة عن هذه الكلمة؟ مع أن ظاهر الكلمة حسن، لأن إذا أخذناها من الرعاية فظاهر الكلمة حسن، ليس فيه إشكال، ومع ذلك نهوا عنه، مما يدل على أن بعض الكلام قد يقع فيه، وإن كان من في ظاهره حسن، قد يقع فيه ما يجعله منهيا عنه، مثل ما أخبر هو أو أورد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تسمية العنب الكرم وعن تسمية العبد للعلة التي ذكرها. بناء على هذا يكون هناك سبب. فما هو السبب؟ فإذا هو انتقل الآن من المعنى إلى السبب. السبب حكى فيه مجموعة من الأقاويل، كما تلاحظون كل الأسباب التي ذكرها، يعني كل الأسباب التي ذكرها يتعود على أن هناك إشكالا، إما أنه صدر من قوم يعني فيهم حقد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون صدر أيضا عن أمر جاهلي، مثل ما ذكر عن الأنصار أنهم كلمة كانوا يقولونها في الجاهلية، والأنصار ما دام يقولون بالجاهلية لا يبعد أن يكونوا أخذوها من اليهود، أيضا لا يبعد أن يكونوا أخذوها من اليهود. وكذلك أنهم لما رأوا اليهود يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن هذا مما تعظم به الأنبياء، خصوصا أن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في أول أمر كما هو معلوم أنه كان يحب أن يوافقهم حتى صار في آخر الأمر يخالفهم. فقد يكون الصحابة أيضا سمعوا اليهود يقولون هذا فظنوا أن هذا مما يعظم به الأنبياء. ولكن الحقيقة كما ذكر ابن زيد وكذلك ذكر السدي أن هذا من اليهود إنما هو من باب لي اللسان والطعن. ولهذا أورد آية النساء وهي آية مهمة لفهم سبب النهي هنا. الله سبحانه وتعالى قال عنهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فإذا هذه الكلمة هي كلمة واضح جدا اليهود كانوا يقولونها على سبيل ماذا؟ على سبيل يعني الغلظة والمجافاة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه لما يسمع الواحد يقول اسمع غير مسمع راعنا ولا ينتبه لما فيها من الجفاء. ولهذا كما قيل في أحد في هذه الروايات أن سعدا كان يعرف ما يقصدون فنهاهم عن هذا. إذن مجمل القصص ومجمل الأسباب التي ذكرها تشير إلى أن هذه العبارة فيها إشكال, يعني هذه العبارة فيها إشكال وأنها تحمل في طياتها معنى محذور, وإن كانت في ظاهرها قد تكون إيش معناها قد يكون حسنا لكن أيضا في طياتها تحمل معنى محذورا. فمن كرامة محمد صلى الله عليه وسلم على ربه أن نهى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة لما تتضمنه من هذا المعنى المحذور. فلو أردت أن تستدل على محبة الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الآية أحد الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يعني يحتشم لنبيه حتى في الألفاظ ألا يذكر اللفظ الذي يتضمن معنى باطلا وإن كان ظاهره فيه شيء من الصواب, يعني هو ظاهرا هكذا. لأن راعنا من المراعاة, راعنا من المراعاة, وأنت إلى الآن تقول مثلا فلان راعني في كذا وليس مقصود وليس تحت هذه الكلمة أي معنى سيء يفهمه المقابل, لكن في هذا المقام لا, لأن تحتها أو خلفها قصة أو حدث أو خلفها ما يمكن أن يقال عن تاريخ معين نهاهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا هذا. وهذا يدل على خبث اليهود في أنهم يختارون الكلمات التي يكون ظاهرها حسن ولكن في باطنها يكون فيها معنى سيء. وسيأتي معنى آخر غير هذه المعاني بعد قليل في معنى راعنا أنه على معنى الرعونة, والرعونة المراد بها ماذا؟ الغلظة والجفاء. يعني هذا يكون على باب الوصف لكن هذا ورد في قراءة سيأتي كلام عنها فندعوها لوقتها. لكن هذا باختصار ما طرحه الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه اللفظة معناها وأيضا السبب الذي من أجله نهي الصحابة أن يقولوا هذه اللفظة. كما لاحظنا كل الأسباب واضح منها أنها تدل على أنها كلمة إما أن تكون جاهلية وإما أن تكون من نبات اليهود أنهم هم كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. في فائدة أحب أن أنتبه لها في حديث أو أثر عطية عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال كان أناس من اليهود يقولون أرعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين. قال فكره الله لهم ما قالت اليهود فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا كما قالت اليهود والنصارى. الكلام على النصارى. طبعا نحن عندنا الآن اليهود والنصارى فرقتان مختلفتان متعاديتان, فرقتان مختلفتان متعاديتان, واليهود لا يؤمنون بالنصارى جملة وتفصيلا, والنصارى يؤمنون بشيء مما عند اليهود, يؤمنون بشيء مما عند اليهود خصوصا طبعا لأنهم طوائف متعددة. نتكلم عنه من حيث الإجمال, هذه واحدة. القضية الثانية أن أخبار اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أخبار النصارى معه, بمعنى أن النصارى لم يكونوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاور اليهود. اليهود قرابة 10 سنوات يعني منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وبينه وبينهم مجاورة وعهود ومواثيق وأحداث متعددة جدا جدا, بحيث لو أراد واحد أن يكتب تاريخ اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم سيجد مادة كثيرة. لكن تاريخ النصارى مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل، لأن الاحتكاك واحتكاك النصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين أقل منه من اليهود. الذي يريد أن أنتبه له أن علماءنا السابقين خصوصا من الصحابة والتابعين أتباع التابعين في كثير من الأحيان يجعلون هاتين الطائفتين طائفة واحدة، ومتكلمون عن قضية معينة أو عن حدث معين، يعني يجعلونها كأنها طائفة واحدة، فلا يدقق عليهم في هذا أن يقول قائل أنهم لا، هم لا يقصدون، يعني لا يقصدون أن النصارى يقولون هذا لزاما، لأنه لم يرد أن النصارى قالوا هذا أو حكوه، لكن واضح جدا أن الذين كانوا يقولونه هم من؟ هم اليهود. بحيث أنك لو تتبعت، سبقا مر علينا قبل هذا مثال، أنك لو تتبعت بعض الأحداث ستجد أن الأصل فيها يهودي بحت، فإلصاق النصارى بهم على أنهم من أهل الكتاب وأنهم بني إسرائيل ليس إلا، وليس المراد أن النصارى قالوا هذا أصالة، ليس المراد أن النصارى قالوا هذا أصالة، لأن ليس عندنا دليل مثل ما عندنا في اليهود. فإذا المقصود أنت حينما تبحث في موضوع النصارى في هذا الأمر ستجد أنهم يلصقون باليهود لأنهم من بني إسرائيل، لأنهم من بني إسرائيل. فهذه فائدة ننتبه الآن لأنها ستتكرر وسبقت أيضا عندنا. نعم. سيأتي بعد قليل، أنا تركته لأنه بيأتي التعليق على مجاهد وعلى ابن زيد. حسن الله عليكم. قال فأما التأويل الذي حكي عن مجاهد في قوله راعنا أنه بمعنى خلافة، فما لا يعقل في كلام العرب، لأن راعيت في كلام العرب إنما هو على أحد وجهين، أحدهما بمعنى فعلت من الرعية وهي الرقبة والكلأ، والآخر بمعنى إفراغ السمع بمعنى أرعيته سمعي، وأما راعيت بمعنى خالفت فما لا وجه له مفهوم في كلام العرب إلا أن يكون قرأ ذلك بالتنوين ثم وجهه إلى معنى الرعونة والجهل والخطأ على النحو الذي قال في ذلك عبد الرحمن بن زيد، فيكون لذلك وإن كان مخالفا قراءة القرأة معنى مفهوم حينئذ. نعم، يعني لاحظوا الآن وبعد أن قرر المعنى وبين الأدب الذي يجب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآية، بدأ يبين الأقاويل الأخرى. طبعا عندنا قول لمجاهد فيه غرابة، يعني لا تقولوا راعنا لا تقولوا خلافا، هذا ليس تفسير لفظ، بمعنى أنه لم يرد تفسير لفظ راعنا، وإنما هو تفسير معنى، بمعنى أنه هو لا يفسر أو لا يحلل معنى اللفظ نفسه، فيقول لا تقول راعنا في اللغة يساوي لا تقول خلافة. ولهذا لما عبر عنه الإمام بأنه فما لا وجه له مفهوم في كلام العرب، هذا نعم بمعنى أن نقول أن مجاهدا لم يرد البيان اللفظي أو البيان العربي المباشر، فإذا هو انتقل إلى بيان آخر، هذا البيان الآخر هو الذي نبه له الطبري وأشار إليه إشارة، بحيث أن نقول أن مجاهدا لما قال لا تقولوا خلافا أي لا تقولوا ما يكون فيه إيش مخالفة أو خلافا لمراد الله سبحانه وتعالى فيحتمل، لكن أيضا نبه على مسألة أدق من هذا، وهي أن احتمال أن يكون مجاهد يفسر قراءة لا تقولوا إيش راعنا بالتنوين، فراعنا بالتنوين من الرعونة، بناء على هذا يكون قريبا مما قاله ابن زيد، يعني لا تقولوا خطأ. وأيضا التعبير لا تقولوا خطأ أيضا فيها عموم، لأن المقصود لما تقول لا تقولوا خطأ، يعني لا تقولوا خطأ أي لا تقولوا خطأ من القول على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أيضا يعني هذا الكلام من الخطأ الذي يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقولوا هذه اللفظة. فإذا لا يكون تفسيرا للمعنى من جهة اللغة، لا يكون تفسيرا للمعنى من جهة اللغة، فإذا فهمناه على هذا المستوى لا يكون هناك إشكال في قول مجاهد، ولا كذلك في قول ابن زيد، ولا كذلك في قول ابن زيد. نعم. بس شيخنا يعني هو نقل قولان عن مجاهد مختلفين يعني في الأول خلافا واضح عن مجاهد, وفي القول الثاني اللي هو أرعنا سمعك في الأثر الثاني نقله كذلك عن مجاهد لا تقولوا اسمع منا من اسمع منك, فيعني قولان متضادان أو مختلفان عن مجاهد. لا هما مختلفان فقط ليس متضادين, يعني اسمع منا ونسمع منك هذه معنى راعنا يعني جعله من فاعلة يعني أرعنا سمعك ونرعك سمعنا يعني أعطنا سمعك ونعطيك سمعنا. وخلافا لا خلافا تكون تفسير على المعنى, يعني إذا وردت المعنيان عن مجاهد كل واحد يعني يفهم بسياقه أو في نعم, ولكن ما بينهم تضاد. نعم يعني ليس بينهم تضاد لكي يقع إشكال في أن نقول لك نقول هذا له وجه وهذا له وجه, بل هذا يعزز أيضا أن مجاهدا ما كان يرى أن خلافا على المعنى اللغوي, إنما الأول هو الذي الأقرب إلى المعنى اللغوي. نعم نعم يعني لا تقول قولا خلافا يعني مخالفا يعني مخالفا فيكون مخالفا مطلق هكذا يعني مخالفا لمن مخالفا لما يريده الله سبحانه وتعالى, فتكون قولك للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أنك قد خالفت إيش الأمر, يعني إذا فهم هكذا ما يكون في إشكال ويكون باب تفسير المعنى ليس تفسيرا لللفظ. ولهذا الطبري رحمه تعالى نبه على هذا لما قال فما لا وجه له مفهوم في كلام العرب, يعني ما في كلام العرب راعنا أي خلافا أو قال ما لا يعقل في كلمتين, جاب الأولى مما لا يعقل في كلام العرب والثانية لا وجه في كلام العرب. نعم قال وأما القول الآخر الذي حكي عن عطية ومن حكي ذلك عنه أن قوله راعنا كانت كلمة لليهود بمعنى السب والسخرية فاستعملها المؤمنون أخذا منهم ذلك عنهم, فإن ذلك غير جائز في صفة المؤمنين أن يأخذوا من كلام أهل الشرك كلاما لا يعرفون معناه ثم يستعملونه بينهم وفي خطاب نبيهم صلى الله عليه وسلم, ولكنه جائز أن يكون ذلك كما روي عن قتادة أنها كانت كلمة صحيحة مفهومة من كلام العرب وافقت كلمة من كلام اليهود بغير اللسان العربي هي عند اليهود سب وهي عند العربي أرعني سمعك وفرغه لي لتفهم عني, فعلم الله جل ثناؤه معنى اليهود في قيلهم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن معناها منهم خلاف معناها في كلام العرب, فنهى الله عز وجل المؤمنين عن قيلها للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجترئ من كان معناه في ذلك غير معنى المؤمنين فيه أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم به, وهذا تأويل لم يأتي الخبر بأنه كذلك من الوجه الذي تقوم به الحجة, وإن كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية ما وصفنا إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالآية دون غيره. وقد حكي عن الحسن الآن الاعتراض على كلام عطية, طبعا لاحظ الآن هو حكم عليه بأنه لم يأتي بخبر تقوم به الحجة. لو رجعنا إلى سند عطية نظرنا إلى سند عطية عن رجلين عطية صفحة كم معليش إسباط خمس سبعين إيه نعم اللي هو قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن فضيل بن مرزوق عن عطية وأورد الرواية في هذا. طيب ما وجه كون هذا الأثر كما قال وهذا تأويل لم يأتي الخبر بأنه كذلك من وجه الذي تقوم به الحجة, هل هو من جهة كون عطية انفرد به يعني هل كون من جهة عطية انفرد به وأنه يخبر عن أمر أن ناسا من اليهود كانوا يقولون كذا وكذا حتى قالها أناس من المسلمين, لأن الآن من باب الخبر, فهذا مما يحتاج إلى تأمل ومراجعة, يعني ما الذي جعله يحكم على هذا القول الذي ورد عن عطية بهذا الحكم, وقليلا ما يستخدم هذا الأسلوب. طيب قال وإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أول بتأويل الآية ما وصفنا, إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالآية دون غيره، يعني جعل الآن ما ذهب إليه هو الظاهر المفهوم. لكن من عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومحبته موافقتهم لا يمنع العقل أن يكون المسلمون اقتدوا به في مثل هذا الأمر، فسمعوا من اليهود فظنوا أنها كلمة تعظم بها الأنبياء فقالوها، يعني العقل لا يمنع هذا، وهناك أصل شرعي يعني يستند إليه في هذا الأمر. فإذا نحن جمعنا هذا الأصل الشرعي ذكرنا قبل قليل من كونه صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر يحب موافقة اليهود، يعني إذا قيل له إن اليهود يفعلون كذا يفرح أنهم يفعلون هذا، لأن مسألة متعلقة بقضية شرع، يعني كأنه يقول أن هذا كأنه موافق لما جاء عن الأنبياء. فإذا أخذ من هذه الجهة لم يكن هناك إشكال فيما ذكره عطية كما اعترض عليه الإمام، بل نقول هذا له أصل شرعي، يعني هذا له أصل شرعي ولا يمنع. ولكن أيضا لاحظوا أن الأمر ما زال مع من؟ مع اليهود، إن فقط مجرد زادنا عطية أن المسلمين سمعوا فقالوا ظن منهم أن هذا مما تعظم به الأنبياء. نعم أصلاً. هل تفنيد ابن جرير لهذا القول يعد خروجا منه على تقديس المرويات؟ لا، تناولها من جانب عقلاني. لا لا لا، لأنه الآن اعترض على رواية واحدة، يعني تكلم عن مجاهد وتكلم عن نعم، لكنه عنده روايات أخرى اعتمد عليها، يعني هو الآن اختار وانتخب ثم بيّن لماذا الأقوال الأخرى لم يختارها، يعني واضح جدا أنه اعترض وعنده طريقة، يعني إن إذا اختار وانتخب ورأى أن الأقوال الأخرى محتملة يتركها كما هي، إذا اختار وانتخب ورأى الأقوال التي الأخرى فيها إشكالات يبين الإشكالات مثل عندنا هنا، وأحيانا يترجع يعني لا يترجع عنده شيء بل كلها محتملة وجائزة فيقول وجائز وجائز وجائز. فإذن هنا الآن هو اختار وانتخب واعترض، فبين لك لماذا اختار، هو ذكر قاعدته في الاختيار أن الظاهر مفهوم بالآية هو ذلك، فكان يعتمد على ماذا؟ على الظاهر هنا مع الآثار التي أوردها عن من أوردها، ثم بدأ يعني يناقش الأقوال الأخرى التي لم يرتضيها. فهذا ما يعد خروجا على كلام السلف، ولا أيضا عدم تقديس كلام، لأنه سبقا نبانا على مسألة مهمة جدا، وهي أنه نادرا ما يترك ابن جرير أقوال السلف ويأتي بقول من عنده هذا الكلام، أما أن تكون فيها قويل مختلفة ويختار منها بالدليل العلمي هذا هو الأصل العملي، ولهذا هو نبع على هذا أنه سيختار وأنه يذكر علة اختياره ويذكر حتى علل من قال بالقول الآخر. نعم الشيخ لما قال أن هذا مما لا يعقل وجه كلامه، هل هذا يؤخذ منه منهج وجه كلامه قال ما استطاع؟ طبعا هذا بينه هو في مقدمة تفسيره أنه يعتل أو يذكر العلة للقول الذي حتى لم يرتضيه، يعني ما هو وجه هذا القول فيبينه وإن لم يختره. نعم هذا من أساسات عمل الطبري أنه يعلل للأقاويل سواء كان القول الذي اختاره أو القول الذي لم يختاره. نعم شيخنا، القول الذي ضعفه عن عطية هل مدخله أن يعني هذه رواية عن عطية يرويها وليست تفسيرا منه، فيعني قول عطية هذا هل هو من باب الخبر؟ باب الخبر ليس اجتهادا منه، لا واضح من باب الخبر. باب الخبر، فهل يكون في ذلك مدخل أن عطية عادة عطية يروي عن ابن عباس هنا نقلها أو نقل الرواية بدون واسطة فيكون فيه يعني انقطاع لم يعني لا لذلك لا تقوم ممكن بالنجة. هو قطعا الخبر مسند إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعطية تابعي. نعم. فإذا فيه انقطاع قطعا، لكنه ليس لا يعالج هذا الموضوع دائما بهذه الطريقة. لو كان عنده اضطراد في معالجة القضية بهذه الطريقة لقلنا أنه، لكن يعني قوله تأويل لم يأتي الخبر بأنه كذلك من الوجه الذي تقوم به الحجة، يعني هو الآن لا يرى أن هذا القول ذكره عطية حجة، هل هو من جهة الإسناد اعترض عليه أو من جهة القول غير بين، يعني غير بين، يحتمل من هذا يحتمل من هذا. وإذا أنا قلت لك أنه يحتاج يتأمل، أنا الحقيقة وقفت عنده حاولت أرجع مجموعة مرويات عطية عنده، هل قال مثلا قول ما وجدته، يعني طبعا لم نستوعب كل المواطن لكن ما وجدت قالوا في هذا الموطن. نعم، لكن يعني عطية يعني ينتبه أنه بعضها أقوال تفسير له و وبعض أقوال الروايات ينقلها مباشرة. فيعني يفرق بأنه إذا كان رواية خصوصا عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يكون يعني إذا استقرأ ربما يعطينا حكما. هذا صحيح، هذا صحيح، لكنه مهما كان أنه الآن هذه عندنا الآن رواية، وهي ترى هذه الرواية فيها إسناد أمر إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهي في حكم مرفوع. ولكن الراوي يعني من التابعين، لكن أنا ما تبين لي الحقيقة، يعني ما قلت لك هي الحقيقة تحتاج إلى واحد يراجع نفس المروية بالذات هذه أو المروية العطية، فإذا وقف على شيء قد يخرج بشيء من ذلك. نعم. لكن والآن ما معنى قوله أنه لا تقوم بحجة؟ يعني وجعله لا تقوم بحجة بأنه من الوجه الذي تقوم به الحجة، معنى أن قول عطية لا تقوم بالحجة. لماذا لا تقوم بالحجة؟ طيب لا، هو ما جعل قول العطية قول قوي. لا، لكن أيضا القول الذي اختاره هو لا يمنع أن يكون أيضا قول عطية معه، يعني ليس مناقضا له. وفي فرق بين المناقضة بين القولين وبين أن يكون القولان متغيرين. هلا في تغاير بين القولين لكن ما في بينهم تناقض، فلا يمنع أن يكون هذا وهذا. ما المانع أن يكون هذا وهذا؟ هذا اللي أنا قصدته، لهذا نقول أنه لم يرتضي قول عطية. ما أعرف، أنا قلت لك هذا استفسار أنا من عندي، ما أدري يعني ما معنى قوله، لماذا قال وهذا تأويل لم يأتي الخبر، لم يأتي الخبر بأنه كذلك من الوجه الذي تقوم به الحجة. فهمنا منه أن قول عطية وانفراد عطية بهذا الخبر ليس فيه حجة. طبعا لماذا ليس فيه حجة؟ قد يكون لأنه رأى أن في انفراد، يعني جل التفاسير على خلافه، ممكن واحد يجمع بهذا، لكنه حكم عليه بهذا الحكم ولا أظنه يناقش الإسناد هنا فقط. وين؟ لقبلها. هو الآن في قول قتادة جعل على أن كلمة صحيح مفهومة معنى في كلام العرب وافقت كلمة عند اليهود هي سبة، يعني هي عند العرب معناها محمدة ما في إشكال، وعند اليهود فيها إيش؟ فيها سبة. هي نفس القضية في النهاية، يعني هي كلمة كيف؟ ليه؟ لا، هم الآن أخذوها منهم ما يعرفون معناها عند عطية، يعني فهم أنهم أخذوها منهم لا يعرفون معناها. أما على قول قتادة لا، هي كلمة عندهم لها معنى وسمعوا اليهود يقولون فظنوا أنها على نفس المعنى فقالوها. ولتكون قول قتادة وقول عطية يكونان متماثلين ولا يرى هذا. طبعا هو في فائدة مهمة جدا هنا في مسألة اللسان العربي. طبعا اليهود مخالطوا أصلا عرب الجزيرة، يعني خالطوا على عرب الجزيرة وعندهم لغتهم الخاصة، وأي مخالطة ستؤثر في النهاية عليهم في الخلطة، يعني لأنه لازم المعقول أن لا تؤثر عليهم مطلقا، لكن تبقى كتب العبادة عندهم وغيرها باللسان الذي كانوا يتكلمون به، لكن حينما يشرحونها حينما كذا سيضطرون كثيرا إلى ماذا؟ إلى اللغة التي يتداولونها، يعني اللغة التي يتداولونها. مثل الآن يعني الآن مثلا اليهود إذا أرادوا أن يشرحوا أو النصارى إذا أرادوا أن يشرحوا كتبهم هل يمكن يشرحوا بنفس اللغة التي كتبت فيها؟ مستحيل، ما أحد يفهم عليهم. يمكن يقرؤونها تراتيل دينية مثل ما يسمونها بنفس اللغة التي يزعمون أنها لغة مقدسة، لكن في النهاية لابد أن يترجموها، ما أحد يعرف هذه اللغة إلا قليل جدا جدا. فهذا أيضا يعني يمكن أن ينبه عليه من كلام الإمام أنه احتمال أن تكون هذه الكلمة يعني هم يقولونها، وتشابه يعني نطق الكلمات واختلاف معانيها بين اللغات محتمل أيسر من أن تتشابه النطق وتشابه المعنى اللي قضية معرب في سبق نقاشها. نعم، قول قتادة كأنه عكس يعني كلام عطية، أنه كلام عطية كما يقال إن كانت اليهود يقولونها فقلدهم المسلمون، لكن قول قتادة هو عكس، أنه كان يقولوها المسلمين ثم جاء اليهود فكانوا يقولونها على وجه الاستهزاء، فكأنها يعني هذه الكلمة أصلا هي عربية لكنها لها مفهوم مختلف عند اليهود فأصبحوا يطلقونها استهزاء. هذا يعني صح، مفهوم كلام صحيح. قتادة يعني ممكن جدا صحيح. المهم انه بينهم خلاف بين القولين، يعني ليس متفقين. نعم سمعي. العبارة الأولى إيش؟ أيوة. جميل. جميل، هذا جميل، هذا ممكن، هذا أيضا يوضح الفكرة أكثر. إذا هو انتقد الخبر، يعني انتقد المتن ثم اتجه إلى ماذا؟ إلى الإشارة إلى الإسناد، وأنه أيضا لم لو كان جاء من طريق آخر تقوم به الحجة لصح عنده، لكن ما دام ما جاء إلا بهذا الانفراد والمتن فيه إشكال يعني فيه نكارة عنده فاعترض عليه. ممكن لكن ها هي نوع معلق عن عطية، يعني كم 75. أيوة أثر عطية شيخنا كيف قال عن فضيل ابن مرزوق عن عطية، يعني عطية علق الخبر، ما توقع أنه علق عن عطية؟ طب لعله يحتاج إلى مراجعة إسناد عموما إذا كان الفضيل لم يلقى لا لا لا لا لا هو يقول ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره كيف حق بالأثر معلقا عن عطية، يعني كان يقول عن عطية كذا اللي هو ابن أبي حاتم على طريقته. لا لا يا شيخ، ابن أبي حاتم علقه على عطية. ابن أبي حاتم علقه عن عطية. يبدو في انفراد بهذا الخبر فاعترض عليه، طبعا مو الانفراد دائما اعترض عليه، لكنه اعترض عليه لأنه يخالف ما يرى أنه ظاهر الآية، ويخالف ما يرى أنه ليس من صفاته المؤمنين، فاجتمعت عنده قرائن جعلته يضعف هذا القول. أحسنتم. نعم صلى الله عليه. قال وقد حكي عن الحسن البصري أنه كان يقرأه لا تقول راعنا بالتنوين، بمعنى لا تقول قولا راعنا من الرعونة وهي الحمق والجهل، وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة، فغير جائز لأحد القراءة بها لشذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين، وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين، ومن نون راعنا نونه بقوله لا تقولوا لأنه حينئذ عامل فيه، ومن لم ينونه فإنه ترك تنوينه لأنه أمر محكي، لأن القوم كأنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا بمعنى مسألته، إما أن يرعيهم سمعة وإما أن يرعاهم ويرقبهم على ما قد بينت فيما مضى. فقيل لهم لا تقولوا في مسألتكم إياه راعنا، فتكون الدلالة على معنى الأمر في راعنا حينئذ سقوط الياء التي كانت تكون في راعيته، ويدل عليها عن الياء الساقطة كسرة العين من راعنا. وقد ذكر أن قراءة ابن مسعود لا تقول راعونا بمعنى حكاية أمر صالحة لجماعة بمراعاتهم، فإن كان ذلك من قراءته صحيحة وجه أن يكون القوم كأنهم نهوا عن استعمال ذلك بينهم في خطاب بعضهم بعضا، كان خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، ولا نعلم ذلك صحيحا من الوجه الذي تصح منه الأخبار. نعم، يعني عندما هذا القراءتان يعني حكم عليها متأخرون بالشذوذ. طبعا نقول متأخرون بناء على أنه لم يحكم عليها أصحابها أو من كان في وقتهم بهذا، لكن باب الفائدة طبعا، أن لما نقول شاذة هذا حكمنا نحن، لكن لما كان يقرأ الحسن البصري ما كان يراه هو إيش شاذة أو من سمعها منه. طبعا تبقى عندنا هذه إشكالية يعني أو من مشكلات علم القراءات، أن هذه القراءة قرأ بها الحسن وهي مروية طبعا، لأنه ما لا تزال رواية الحسن تروى رواية حروف كما يقال، يعني رواية إيش حروف. ولهذا عندنا القراءات 14 اللي هي العشرة والأربعة المتممة اللي كتب فيها ابن البنا إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14، ولا زالت إلى اليوم يعني تروى. طبعا إذن الأربع لا تروى قراءة وإنما تروى حروفا. إيش الفرق؟ الفرق أننا حينما مثلا تأتي إلى المقرئ تقول أريد أن أقرأ قراءة حمزة براويي، يلا بسم الله تبدأ من سورة البقرة سورة الفاتحة إلى سورة الناس آية آية ويعطيك الخلافات فيها وكيف تقرأها. أما قراءة الحروف لا، يقول لك قرأ الحسن راعنا في قوله تعالى كذا، قرأ الحسن كذا، قرأ فقط، ولا يجعلك تقرأ قراءة القرآن بالمصحف بهذا الشكل. هذا الفرق بين الطريقتين، هذا يسمى رواية الحروف. طبعا هذه الروايات رواية الحروف كانت يعني قديمة عموما، لكن هذه الآن في عهد الحسن البصري، كان الحسن البصري يقرأها، فمعنى ذلك إذن هذا وجه من الوجوه التي قرأت، يعني وجه من الوجوه التي قرأت، والرسم إيش يحتملها، والرسم يحتملها لكنها يعني أهملت أو تركت فيما ترك. وهي مسألة طبعا عويصة ليس هذا مجال لك فقط التنبيه عليها. قراءة مسعود أيسر، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعني في فترة إيش في فترة الجمع وما نذكرها، ومسألة جمع عثمان الصحابة على ما ثبت من العرضة الأخيرة إلى آخره. فقراءة ابن مسعود كنا ما نجدها في المصحف أو مخالفة للمقروء أمرها أيسر، لكن كيف الحسن بعده بعدما استقرت المصاحف يقرأ بهذه القراءة، هذه أشكال يعني إشكالها أكثر. طبعا قراءة الحسن كمظاهر قراءة مراد بها الجمع، يعني بالجمع راعونا، يعني يرعى بعضهم بعضا بها في النهاية، فنبه على إشكال القراءتين من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، يعني إشكال القراءة من جهة المعنى، وأنه لم يقرأ بها، قال قراءة لقراءة أو لقراءة المسلمين مخالفة، فغير جائز أحد القراءة بها لشذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين. وهذه الآن القاعدة مستقرة، لأن لم ينظر إلى قضية الرسم، لأن ما في إشكالية من جهة الرسم، لكن إشكالية الآن من جهة التلقي، يعني هل تلقيت بالقبول أو لا؟ بناء على كلامه هذه قراءة لم تتلقى بالقبول، لم تتلقى بالقبول، كونها رواها رويت عن فلان أو فلان ما في إشكال، لكن لم تشتهر لم تتلقى بالقبول، لأن لو تلقيت بالقبول لاستفاضت، لو تلقيت بالقبول لاستفاضت. من باب التنبيه أكثر، يعني مثلا القراءات العشرة، يعني القراءات العشرة قد تأتي أو يأتي أحدهم بانفراد ينفرد، لكنه يتلقى بالقبول فيزول عنها إيش الإشكال، مثل نزاعة للشواء، هذه انفرد بها من؟ حفص عن عاصم، يعني أحد طريقي عاصم نزاعة للشواء، والبقية اللي الطرق العشرة كلها نزاعة للشواء، يعني حفص الآن عن عاصم فقط. طبعا هذه جعلت الطبري، طبعا الطبري ليست عنده رواية حفص في في في تفسيره إطلاقا، لكنه اعترض عليها، مو اعترض عليها، قال لو أن قارئا قرأ نزاعة للشواء لكانت وجهة، يدل على أنه لم يكن عنده قراءة حفص. فقصدي من ذلك أن الانفراد هذا في طبعا أمثلة كثيرة، ليس الانفراد دائما هو سبب إيش الاعتراض، لكنه قرينة للاعتراض. لكن ننظر الآن إلى تلقي العلماء لها بالقبول واشتهارها، مثل قراءة حمزة الذي تسألون به والأرحام، قراءة فيها اعتراضات، يعني وجه لها اعتراضات، لكن قراءة اشتهرت يعني عنه واستفاضت وتلقاها العلماء بإيش بالقبول، يعني استقر الأمر على ذلك، يعني استقر الأمر على ذلك. لكن هذه المسألة اللي قضية بالذات عن الحسن هي بحاجة إلى يعني بحث، وقد وجهت بعض الطلاب لبحث هذه الأفكار، يعني لعله أحد ينبري لها ويبحثها فيما يتعلق بالقراءات الأربع المتممة للعشر. يعني هذه فكرة من الأفكار، وهل بالفعل كان هذا القارئ يقرأ بهذا ومشتهرة عنه ولم تنكر عليه في عصره، فمعنى ذلك إذن ما كان فيها إشكال، لكنها إيش صار الإشكال فيما بعد أنها بدأت إيش هذه القراءة تنحسر ولم تتلقى بالقبول، يعني صارت القراءة غير مقروء بها. واضح؟ وأي كما قلنا ما بدنا ندخل فيها لأن ما عندنا فيها أكثر من هذا، لكن كما تلاحظون طريقة الإمام رحمه الله قوية جدا جدا في الاعتراض على مثل هذه القراءات. نعم. قال القول في تأويل قوله تعالى وقولوا انظرنا، يعني بقوله جل ثناؤه وقولوا انظرنا، وقولوا أيها المؤمنون لنبيكم صلى الله عليه وسلم انتظرنا وارقبنا نفهم ونتبين ما تقول لنا وتعلمنا، كما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقولوا انظرنا فقهنا بين لنا يا محمد، وأسند عن مجاهد وقول انظرنا أفهمنا بين لنا يا محمد، وأسند عن ابن جريج عن مجاهد مثله. يقال منه نظرت الرجل أنظره نظرة، بمعنى انتظرته ورقبته، ومنه قول الحطيئة وقد نظرتكم أعشاء صادرة للخمس طال بها حوزي وتنساسي، ومنه قول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني به انتظرونا، وقد قرئ انظرونا نقتبس من نوركم، يعني به انتظرونا، وقد قرئ انظرونا، وقد قرئ انظرنا بقطع الألف في الموضعين جميعا، فمن قرأ ذلك كذلك أراد أخرنا، كما قال جل ثناؤه قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخرني. ولا وجه لقراءة ذلك كذلك في هذا الموضع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بالدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع منه وإلطاف الخطاب له وخفض الجناح، لا بالتأخر عنه ولا بمسألته تأخيرهم عنه. فالصواب إذ كان ذلك كذلك من القراءة قراءة من وصل الألف من قوله انظرنا ولم يقطعها بمعنى انتظرنا. وقد قيل إن معنى انظرنا بقطع الألف بمعنى أمهلنا، حكي عن بعض العرب سماعا انظرني أكلمك، وذكر سامع ذلك من بعضهم أنه استثبته في معناه فأخبره أنه أراد أمهلني، فإن لم يكن ذلك صحيحا عنهم فانظرنا وأنظرنا بقطع الألف ووصلها متقاربة المعنى، غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن القراءة التي لا أستجيز غيرها قراءة من قرأ وقول انظرنا بوصل الألف بمعنى انتظرنا، بإجماع الحجة على تصويبها ورفضهم غيرها من القراءات في ذلك. نعم أنا ماشي، سبق طبعا تعليق على مثل هذه أو هذا المنهج الذي ذكره الإمام، والأمر فيه واضح، لعلنا نكمل. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، يعني جل ثناؤه بقوله واسمعوا، اسمعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم وعوه وافهموه كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي، واسمعوا اسمعوا ما يقال لكم. فمعنى الآية إذن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم راعنا سمعك وفرغه لنا نفهمك وتفهم عنا ما نقول، ولكن قولوا انتظرنا وترقبنا حتى نفهم عنك ما تعلمنا وتبينه لنا، واسمعوا منه ما يقول لكم فعوه واحفظوه وافهموه. ثم أخبرهم جل ثناؤه أن لمن جحد منهم ومن غيرهم آياته وخالف أمره ونهيه وكذب برسوله العذاب الأليم، العذاب الموجع في الآخرة، وكذب برسوله العذاب الموجع في الآخرة. فقال: وللكافرين بي وبرسولي عذاب أليم، يعني بقوله الأليم الموجع. وقد ذكرنا الدلالة على ذلك فيما مضى قبل وما فيه من الآثار. نعم، طبعا لاحظوا في قوله يا أيها الذين آمنوا هو خطاب لمن؟ للمؤمنين، يعني خطاب للمؤمنين. ثم ختم الآية بقوله وللكافرين عذاب أليم، مما يشعر بأن ما مضى من الخطابات التي قيلت كأنها من إيش؟ من عمل الكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو كان من الكفار أنفسهم كما سبقت الإشارة إليه. لكن اللطيف في الأمر، ولعله إن شاء الله لا ننسى الأسبوع القادم لكن نبه عليه الآن، أنه لما قال وللكافرين عذاب أليم قال بعدها إيش؟ ما يود الذين إيش؟ كفروا. هذا يسميه علماء البلاغة يسمونه حسن التخلص، يسمونه إيش؟ حسن التخلص، للانتقال من موضوع إلى موضوع يأتي في خاتمة الآية يعني كلمة تكون رابطة ناقلة للموضوع الذي بعده، هذا يسمونه حسن التخلص. إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.